neredesin? Sağır, sağır, sağır, sağır. بسم الله الرحمن الرحيم يا فلا هناك يا أيها الذين آمنوا يا يا أيها الذين آمنوا

you. ثم لا علمها Love. وَدَقَّ اللَّهُ